هذا الباب العظيم. واضح يا اخوانا؟ طيب اهل السنة والجماعة يعتقدون ايه في الايمان؟ ان الايمان قول وعمل. القول قول القلب اللي هو التصديق، والعمل اعمال القلوب، والقول اقرار اللسان، والعمل اعمال الايه؟ الجوارح. طب اهل السنة والجماعة يعتقدون ان الايمان ايه؟ كله لا يتجزأ؟ لا، يؤمنون بانه يقع بعض، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اهل السنة هم اسعد الناس حظا بالنصوص، اسعد الناس حظا بالقرآن والسنة، لان ده مذهب السلف الصالح، مذهب الصحابة الكرام. الايمان عندهم يتبعض. ليه يتبعض؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأثناء منطق الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان يتبعض. وبين الحديث أن أجزاء الإيمان وشعب الإيمان تتفاوت حتى تصل إلى لا إله إلا الله التي لا يماثلها شيء، والتي تنزل في الدرجات حتى تصل إلى إماطة الأذى من الطريق. يبقى يتفاوت تفاوت عظيم لا يعلم حقيقته إلا الله. ولذلك الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد ويخرج، لأن الإنسان الذي يرجع بضع وسبعون شعبة، لو الإنسان أتى بثلاثين شعبة، هل إيمان إيمان الإنسان اللي أتى بثلاثين شعبة؟ لا طبعا. حتى التصديق بيتفاوت، التصديق نفسه بيتفاوت. هل تصديقي أنا كتصديق الإمام الشافعي؟ هل تصديق الشافعي كتصديق أبي بكر الصديق؟ هل تصديق الأمة كلها كتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الناس بتتفاوت ولا لا؟ والملائكة، وإيمان الملائكة إيمان شهادة، مفيش غيب بالنسبة للملائكة، مش كده ولا لا؟ مفيش غيب بالنسبة للأمور التي كلفنا بها، وإلا فهناك غيبيات أخرى، لأن الله وحده عالم الإيه؟ الغيب. أنا لما أقصد إن الملائكة ليس عندها غيب، أقصد الذي كلفنا به، فهم يشاهدون الجنة والنار. هم يشاهدون الجنة والنار، هم يكلمهم ربهم سبحانه وتعالى. هم يرون الملائكة ويرون الجن ويرون الأمور التي بالنسبة لنا نحن غير غيب، لكن هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا من علمه الغيوب سبحانه وتعالى. فالتصديق نفسه يتفاوت. وبناء على ذلك نجد أن هناك إيمانهم لا يعلمه إلا الله، وهناك أناس يصل إيمانهم إلى درجة مثقال الذرة، وأدنى أدنى أدنى من مثقال الذرة، كأحاديث الشفاعة. تمام؟ كذلك يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعلم وبالطاعة. كلما ازداد الإنسان علما بالله يزداد إيمانه، كلما ازداد علما بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا تزداد إيمانا بالله ولا لا؟ ويزداد تصديقك أم لا؟ وكذلك بالطاعات، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ولذلك نستثني في الإيمان ونقول، أما تيجي تقول لي أنت مؤمن؟ أقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ هم يقولون المرجئة لا تستثني في الإيمان، والكلام ده هيجي كبحث في كتاب الطحاوية، في شرح الطحاوية. لا يستثنون في الإيمان لأنهم يقولون ده شك، لأن الإيمان عندهم التصديق والقول. طب القول أنا نطقت خلاص، أستثني ليه؟ ما أنا قلت لا إله إلا الله، أقول أنا قلت لا إله إلا الله إن شاء الله، ما أنا قلتها. والتصديق أنا مصدق بالفعل، هل أنا مصدق؟ فكيف أقول إن شاء الله؟ ده كلامنا. أهل السنة يقولون نحن نستثني من ناحية إيه؟ هل أنت تعلم أنك الآن قد أتيت بالإيمان الواجب الذي كلفك الله به، وإذا لقيت ربك سبحانه وتعالى وأماتك الآن تكون من أهل الجنة؟ من يعرف هذا؟ طب أنت أديت كل الأمور التي أمرت بها؟ فتقول نعم، أنا بأدي الصلوات الخمسة وبصوم رمضان وبزكي. نقول لك: وهل صلاتك هل تؤديها وتكون مقبولة؟ مين يقول على الصلاة اللي صلاها العشاء دلوقتي انها مقبولة؟ من يستطيع في هذه الدنيا ان يحكم بان صلاته مقبولة؟ يبقى تستثنى مش كده ولا لا؟ لان الطلبة ما كانتش مقبولة او كانت ناقصة يبقى الامام ناقص، يبقى انت بتستثنى. وشفت الاستثناء عند اهل السنة ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله، لانك ما انتش واثق. مش معناه بتشك في الايمان اللي هو التصديق، لا، بتشك في الاعمال. مش كده ولا لا؟ بتشك في الاعمال، بل نفس التصديق، هل التصديق العلمي هو التصديق الذي يرضى الله عنه ويجعل الانسان من اهل الجنه بدون حساب؟ نسال الله ذلك. يبقى بيقول ايه؟ ان شاء الله. يبقى عارف مساله الايمان يزيد، الايمان ينقص، الايمان بتبعيد الايمان واجزاء الايمان، الايمان بالاستثناء، علشان كل بقى ضرب للاصل اللي موجود عند مين؟ الفرق المخالفه. واخدين بالكم ولا عرفتم؟ علشان تبقى عارف الاصل اللي اختلف فيه. من لم يفهم هذه الاصول من الممكن انه يتهم بعض الناس ويقول لك هذا الانسان مرجع في باب الايمان وده خارج باب الايمان، وهو ما فهمش انه ما استوعبش الاصول التي انبثقت منها الفرق المخالفه. والاصل الذي خالفه، الاصول التي خالفه بها اهل السنه والجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اردنا ان نبين في هذه الدروس الاخيره علاقه اركان الايمان بعضها ببعض. هل جميع الاركان متساويه؟ اصل احنا عندنا كلمه في اللغه في الفقه بنقول ايه؟ بنقول في الفقه هذا ركن، الركن لو سقط يسقط العمل كله. فلو واحد ما صلى ما ركعش في الصلاه، صلاته سليمه؟ لا، باطله. لو ما سجدش باطله. ما بنتكلمش عن انسان معذور، بنتكلم عن انسان ايه؟ غير معذور. ترك صلاه قراءه الفاتحه وهو قادر على قراءتها، تبقى الصلاه كامله ولا الصلاه دي انهارت؟ بطلت الصلاه. واحد حج ينفع انه يحج من غير ما يقف بعرفه؟ ما يبقاش في حج من اساسه. روح طوف وارمي واعمل كل شيء الا ما يكون بعرفه. ينفع الحج؟ ده الركن. فالركن اذا ذهب ذهب العمل كله. طب ما عندنا اركان الاسلام ايه؟ خمس. عشان بعض الناس يقول لك ايه؟ يا اخي اركان الايمان الاعتقاد والقول والعمل. الثلاثه متساويه يقول لك اه. هذا كلام الخوارج. ده كلام مين؟ كلام الخوارج. وان قاله من قاله. وان قاله من قاله. يقول لك ان اركان الايمان متساويه. هذا قول الخوارج. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن قول اهل السنه الايمان له اصل وله ايه؟ فرع. الكلام ده نقلناه عن شيوخ الاسلام ولا لا؟ نقلناه عن ائمه السنه، امر متفق عليه عند اهل السنه. ان الايمان له اصل وله ايه؟ فرع. كذلك لما تيجي تنظر للخمسه الاركان اللي موجوده في الاسلام، بني الاسلام على خمسه. شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. لو جاء انسان في الخمسه دول، في الخمسه دول ونقص الحج، يستطيع سبيل الحج ولكن ما حجش. تكاسلا، مش جحود، جحود ترك الحج يكفر؟ لا. ترك الصوم يكفر؟ لا. ترك الزكاه يكفر؟ لا. صح. ترك الصلاه خلاف، مش كده ولا لا؟ خلاف بين اهل السنه. طائفة من أهل السنة بل هم الجمهور يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر. يبقى الأربعة أركان لم يأتي بهم الشخص بدون جحود ولم يكفر. طب حج وصام وزكى وصلى ونقض كلمة لا إله إلا الله اللي هي أتش الشرك، كل دي إيه؟ انهار. مش كده ولا لا؟ انهار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لانه نقض لا اله، فلا اله الا الله هي اعظم الاركان. اما بقيه الاركان الاخرى عظيمه جدا لا نهون من شانها معاذ الله. لا إياك ثم إياك أن تظن أن هناك مسلم يؤمن من أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بالأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، أفضل الأعمال، مش كده ولا لا؟ وإلا لما جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام المتممة لركن التوحيد. أعمال الإيمان، أعظم أعمال الإيمان، أعظم أعمال الإيمان التي يقوم بها الإنسان بالجوارح بالبدن وبالمال هي هذه الإيه؟ الأربعة أركان. واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب، يبقى كل الأركان مش بالمعنى الركن الاصطلاحي الأصولي، واخدين بالكم ولا لأ؟ كذلك لما يقول أكمل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي أركان الإيمان الإيه؟ الستة. ينفع أن واحد يكفر بواحدة من الستة؟ لا، أهو ينقض الإيمان كله. لو كفر بملك من الملائكة، كفر بميكائيل بس، يكفر ولا لا يكفر؟ لو كفر بإلياس بعد ما يعلم انه موجود في القرآن ان الإلياس ما ذكرت لكش كل العرب، ولكن ذكرت لك اسم نبي لا يعلم شيئا عن القصة ومع ذلك مؤمن به، فمن كفر بإلياس فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ من كفر بالميزان الذي بعد ان تقام عليه الحجة بأن الميزان موجود، الميزان الذي سيكون في الدار الآخرة، من يكفر بالميزان بعد إقامة الحجة عليه يبقى كفر، مش لأنه كذب القرآن وكذب السنة، مش كده ولا إيه؟ يبقى هنا الستة الأركان اللي موجودة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نقص واحد من الستة كفر. لكن أركان الإيمان الخمسة وجدت الخلاف المعقول في الأربعة، وبقيت لا إله إلا الله مش عليها خلاف، مش كده ولا لا؟ ولذلك الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام يبقى الإيمان هو القلب، والإسلام هو الأمور الظاهرة، الإقرار وأعمال الجوارح، والإيمان يكون هو القلب، التصديق وأعمال القلوب، صح؟ ولذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان هنا هو المقصود بالإيمان الإيه؟ زي في حديث جبريل، وعملوا الصالحات زي حديث جبريل، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان نبقى فاهمين القرآن والسنة، كويس. يبقى أهل السنة يؤمنون هذا الإيمان ويؤمنون جميع النصوص اللي في القرآن والسنة، يبقى قلنا هل أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة متساوية؟ أركان الإيمان مش بنتكلم على الإيمان بالله ولا كثير، لا، بنتكلم على الإيمان اللي هو إيه؟ القول والاعتقاد والعمل بالجوارح مش متساوي، ولكن هناك علاقة 300 بينهم وبين بعض، علاقة 300، علاقة لازم ملزوم سبب مؤثر، صح؟ والكلام ده ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 511 لما قال: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة وكالسكنجبين، فاكرين الكلام ده؟ ثم عشان يرد على كده قال: والكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني لو انتفت شعبة تنتفي بقية الشعب ولا لأ؟ يعني الشعب الإيه؟ الشعب اللي هي 72، لو انتفت شعبة تنتفي بقية الشعب ولا لا؟ ما تقولش اول اقول لا. شيخ الاسلام ذكر هذا الكلام وتوسع فيه رحمة الله عليه حتى وصل الى ان قال: بقي الكفار فالبعض الاخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. يعني لو جاء انسان اتى بالبضع 70 شعبة الا شعبة التوحيد ينهار كل البناء، صح ولا لا؟ تمام. والذين يقولون ان الصلاه تركها كفر، من ترك الصلاه واتى بجميع الشعب

في سورة التوبة وفصلنا الأمر تفصيلا وذكرنا أقوال أهل العلم، حتى بينا أمرا كان منسيا عند كثير من طلبة العلم، لأن بعض الطلبة وبالذات السعوديين لما بيجوا يتكلموا في هذه القضية يقول لك تارك الصلاة كافر ومن خالف في ذلك فهو من المرجئة، ويريدون أن يطعنوا بهذا في مين؟ في الشيخ الألباني، وينسون أن الإمام الشنقيطي في تفسير أضواء البيان قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، لكن يعدوا دي عشان ما يقدروش يطعنوا بالشنقيطي، واخدين بالكم؟ ما يقدروش يطعنوا بالشنقيطي. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب ده بقى شيخ السلفية في هذا العصر لا يقدر يفترق الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ أمر جديد. هل هم بيذكروا هذا الكلام؟ لا ما بيذكروش. اعتبر الحوالي لما عمل رسالة الدكتوراه بتاعته ظاهرة الإرجاء وكان بيشرف على نعم القطب كان يظلم عند الكلام الشافعي في الرسالة إنه وقع في الإرجاء. وقع الأمر والجراءة على أهل العلم في أن الصفر اتهم الشافعي بالوقوع في الإرجاء. كل من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، علم أم لم يعلم. يقدر صفر أو محمد خطب أو غيره يقولوا إن الكلام لا يقع فيه أو ينطبق على الشنقيطي أو غيره، فما بالك بقى محمد بن عبد الوهاب؟ صح، ما يقدروش يقولوا هذا الكلام. لكن الشيخ الألباني المسألة فاتحة، يعني الراجل في نظره محمد ملوش ضرر، نقول جسنا المصرية ملوش ضرر، مش كده ولا لا؟ لكن الشنقيطي سيغضب له من يغضب. أما محمد بن عبد الوهاب فالأمر يختلف، لا رقبة للذي يتكلم عن الإمام الجليل بحق. الإمام محمد بن عبد الوهاب هو إمام يعني عند الجميع، لبالكم ولا كده بتكلم عن يقدر حد في السعودية من الذين يتكلمون في هذه الأمور وأتعرض الشيخ الألباني يتكلموا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، ده يعتبر رزق، مش كده، ده رزق، حد يقدر يناقش قضية مع إن الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام من أئمة السنة يصيب ويخطئ. نحن نقول هذا بمنتهى الجراءة لأن هذا هو اعتقادنا في كل البشر، كل مصيب وكل يخطئ إلا واحد في الأمة دي هو مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام لا نقوله ولا نحققه، لا نحققه ونعتقده ونطبقه. ليس هناك معصوم في الأمة إلا واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أبي بكر الصديق وانت نازل يصيب ويخطئ، صح ولا لا؟ إلا أن ضمنت له الآخر. المهم بيقول إن شعر الإيمان متلازمة في الانتفاء ولا لا؟ ناقشها. ثم بعد ذلك يقول هل هي متلازمة في الثبوت؟ يبقى عندي لما تثبت هل هي تتلازم؟ ولو انتفت هل هي يعني إيه في الثبوت ويعني إيه في الانتفاء؟ يعني ايه في الثبوت؟ يعني انتبهت شعبة متلازمة مع الشعب الاخرى، هل لو ثبتت هذه الشعبة يلزم من ذلك وجود الشعب الاخرى؟ ده تلازم في الوجود، تلازم في الثبوت يعني في الوجود، في الوجود توجد الشعب الاخرى. طب في الانتفاء ان انتبهت هل تنتهي الشعب الاخرى؟ واضحة ولا لا؟ طبعا لو انتفى التطبيق ينتفي كل شيء، صح ولا لا؟ اذا انتفى التطبيق ينتفي كل شيء ولا يوجد؟ ممكن يوجد بس يبقى نفاق، صح؟ توجد اعمال الجوارح والنطق ولا يوجد التطبيق، ده شغل مين؟ المنافقين، مش كده ولا لا؟ واضح؟ كويس. طيب قال في الاصل الثاني ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. الاصل ده خطير، خلي بالكم بالمساله دي، احنا هنقراه ونوضحه ونستدل بكلام اخر يا اهل العلم. قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند يعني لما تبقى الشعبه قويه يعني كويس، التصديق قوي جدا جدا والعلم ده قوي جدا، ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه اعمال القلوب كما تأتي الآن، لم تبعنها أعمال القلوب إن وجدت

يدخل الإيمان في القلوب لما غير لما لما نفي. ولكن هذا النفي مشرط بإيه؟ بدعة إن هم على رجاء تحقيق هذا. ولما يدخل الإيمان في القلوب اعتراف مش موجود لكن في أمل إنه جاي لأن عندهم أصل الإيمان متحقق. ولما يدخل الإيمان في القلوب واخدين بالكم؟ فهنا يقول شيخ الإسلام إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يبقى اتخذوهم أولياء ليه؟ لأن الإيمان بالله والنبي كان إيه؟ ضعيف ما لفهوش كليات لان هي نص في نفس الكتاب يفهم منه ان شيخ الاسلام بيتكلم عن مرتدين. فخدوا بالك علشان تبقوا عارفين ان لا يكفر الانسان بالولاء للكفار الا ان كان ايه من اجل الدين. ولذلك وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كسب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجه فتكون كفرا لا ذنبا ينقص به ايمانه. يا اخوانا خذوا العلم من اهل العلم لان هذه الادله والايات دي بيستدل بها على التكفير. خلي بالكم انا من ادرى الناس بهذا الكلام لان احتكيت كتير قوي بهؤلاء الخوارج الذين ملأوا السهل والجبل استدلالات مستمرة بهذه الصورة لانهم ما احكموا ادلة اهل السنة والجماعة وما عرفوا التفسير على اربابه. للأسف امكانياتهم في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بيأخذوه من افواه الصحفيين ما بيأخذوه ما بيأخذوش من منين؟ من اهل العلم. ولذلك لما يقرأوا كلاما لابن تيمية هم لا يحققون اصطلاحات اهل العلم ولا يفهمونها فيقعون في الضلال اعاذنا الله واياكم. يقعون في الضلال ربنا يسلم. شوف وقد تحصل للرجل هذه الايات من اعظم الايات التي يستدل بها التكفيريون. صح شوف الايه تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون. شيخ الاسلام بيقول على ان الايمان الايه؟ مطلق الايمان. صح صح ولا غلط؟ وفي قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يبقى دي الايات قد تنطبق على المنافقين نفاق اكبر الذين نزع منهم مطلق الايمان. وقد تنطبق على مين؟ ها؟ على ضعاف الايمان. ولذلك تقطع شيخ الاسلام قال وقد تحصل للرجل موادته لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه لانه لابد ان هو يجمع النصوص كلها ولا يكون به كافرا كما حصل من حافظ ابن ابي بلتعه لما كذب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي لعبد الله بن ابي في قصه الاسك كلام احنا قريناه المره اللي فاتت خلي بالك بس بعيد عليه قراءه سريعه كده. وقعد يذكر الاسماء دي ثم قال ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيه المنافق المحض وفيه من فيه ايمان ونفاق. كلام جديد علينا كلام جديد والله على طلبه العلم. الذين كانوا متهمين بالنفاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا على درجه واحده؟ لا قال لك لم يكونوا نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض زي عبد الله بن ابي سلمة وفيهم من فيه ايمان ونفاق وفيهم من ايمان غالب يعني فيه نفاق ولكن الايمان غالب وفيه شعبه من النفاق يعني ايمان غالب وفيه ايه شعبه من النفاق وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الايمان كلما يظهر الايمان تكثر ذنوبهم وتظهر ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته قوة الإيمان ظهرت عتبوه في غزو التبوك. صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك، لأنه كلما ظهر الإيمان وكثرت شعب الإيمان كلما وقعوا أكثر شيء ولا لا، هو عنده ضعف إيمان. اللي عنده ضعف الإيمان ده ومفروض على المسلمين شعبتين بس من شعب الإيمان، هو عمل شعبة وشعبة لا بالمسألة. لما لقيته 70 67 فبقت فضحته، يعني مش كده فضحته بقت مشهورة. فكلما قوي الإسلام وظهر الإسلام وعظم الإسلام وظهر، ولذلك ظهر في غزوة تبوك ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك، فعوتبوا على ما لم يعاتبوا عليه قبل ذلك. طالما من هذا الباب هو اللي بيطلع لي بعد قائمة ما يروى على الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور. أهل المقالات اللي هم بيكتبوا أقوال الفرق والمقالات، مقالات الإسلاميين، جعلوا قولا مخالفا للجمهور. إذا حكوا تنازع الناس الفاسق الملي، يعني إيه الفاسق الملي؟ يعني اللي ارتكب الفسق ولكنه من ملة الإسلام مع أصل الإيمان، يعني هل هو كافر؟ كما يقول من؟ الفاسق الملي لا يكفر من أهل الملة؟ من يكفر الفاسق الملي من أهل القبلة؟ خوارج. أو الفاسق ليس معه الإيمان، هذا قول من؟ المعتزلة. هو ما بيقولش، لكن هو بيقول لك المقولات، فأنت تقول بقى هل هو كافر؟ ده قول الخوارج. أو الفاسق ليس معه الإيمان؟ ده قول المعتزلة. أو المؤمن كافر الإيمان؟ ده قول مين؟ سمعوني البرجية، مؤمن كامل الإيمان. شفت البرجية يقول إيه؟ مؤمن كامل الإيمان. أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق، ده قول مين؟ أهل السنة. أو منافق وهو قول الحسن البصري، فذكروا قول الحسن البصري على إنه قول إيه؟ منفرد عن قول أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية: والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه، اللي هو النفاق الاصغر، ما خرجش بيه بالمله ولا حاجه، فسماه منافقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فالذي ياتي هذه الامور يقول عنه منافق، فقوله منافق كقوله فاسق، لان احنا عندنا الكفر كفر اكبر واصغر، والفسق اكبر واصغر، والظلم اكبر واصغر، والشرك اكبر واصغر. وكذلك يقول شيخ الاسلام: والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، النفاق كالكفر. ولذلك بعض الناس يفهم الحديث: ثلاث من كنا فيه او اربع من كنا، يقول لك ده من حدث كذا، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غضب، واذا اؤتمن قال، واذا خاف فجر. سبحان الله، انا صاحبي في كل الصفات دي، هو يقول كده مش انا اللي بقول، يعني يقول صاحبي في هذه الصفات الخمس، يبقى زي عبد الله بن ابي بن سلول يكفروا الرجل من الله، ينفع؟ لا، هنكفر المجتمع كله، مش كده ولا ايه؟ كل الناس هتكفر الا القليل، عشان كل الناس واقعين في هذه الامور. لكن لا، في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر، ده النفاق الاصغر. والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن المله وكفر لا ينقل. والله أعظم الأئمة الذين حرروا هذه المسائل شيخ الإسلام رحمه الله، ومع ذلك ظلم من أحبابه أكثر من أعدائه. أكثر ناس أساءوا لابن تيمية، أكثر ناس أساءوا لشيخ الإسلام ابن تيمية، من ينتمون إليه؟ طبعا مش الراسخين في العلم، لكن هناك من الراسخين في الجرح، من ينتمون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا إيه؟ يقول: ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن المله وكفر لا ينقل، ونفاق اكبر ونفاق اصغر، كما يقال الشرك شركان اصغر واكبر. وفي صحيح ابي حاتم وغيره عن ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الشرك في هذه الامه اخفى من دليل النمل. ف

اعظم ايمان، مش كده ولا لا؟ يقول ليس لنا ليس مثلنا. طب ده سواء غش ما غشش، ده لو بقى زي ابي بكر الصديق مش هيبقى مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك قد يقول ليس مثلنا، يعني ليس مثلي انا والصحابه. يقول ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابه؟ فلذلك الذي يقول ليس لنا بمعنى ليس مثلنا، هذا تفسير مين؟ المرجئه. لان المرجئه عايزين يقولوا ان هذه الاعمال لا تنقص الايمان، واخد بالك ولا لا؟ مع انهم بيقولوا ان الايمان كايمان جبريل وكايمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اقول لك ايه؟ نعديها دي، مش هيك يعني بعضهم نفسر هذا على انه الايمان، الايمان عندهم لا ينقص ولا يزيد، والايمان عندهم حقيقه واحده، صح؟ يقول لك يعني هذا الكلام معناه ليس مثلها، واخد بالك؟ ولهذا انكر احمد وغيره من الائمه على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا او ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئه. وقالوا اللي هم المرجئه لو لم يفعل هذه الكبيره كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلامهم. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزله، يبقى شفت المرجئه فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس ايه؟ مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يأتي بالكبيرة كان يبقى زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الخوارج بقى عملوا ايه؟ الخوارج اصلهم يعملوا ايه بقى في الغش؟ قولوا كفروه، ما انا عارف كده الامور يعني انت تتصرف يعني عارف في تأييدها ليه؟ قال وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستغيث الخلود في النار تأويل منكر، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا، يعني تفسير دول ولا تفسير دول، قول بالك. ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن اسمع بقى الكلام ده نسأل في مسألة كده يعني إيه مهمة عشان يبين لك حتة التلازم. ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي العظيمة. هنا بقى يحلل لك المسألة ويبين لك ان هذه الشعر عند الثبوت تتلازم ازاي، حتى يحلل لك الامر من البداية، الامر من بداية. فيقول رحمه الله ومما يبين ذلك انه من المعلوم ان معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة الحاجة في شيء حق هو يتحب، لو انت عرفت على حقيقتها هتعمل ايه؟ هتحبه. واذا عرفت شيئا معظما على حقيقته التي يستحق بها التعظيم هتعمل ايه؟ هتعظمه. واذا عرفت شيئا يستحق الاهانة على حقيقته هتعمل ايه؟ هتهينه، وهكذا. واخد بالك ولا لا؟ يقول ومعرفة المخوف الشيء اللي خوف تقتضي خوفه، يعني انت قاعد دلوقتي كده وفجأة لقيت جنبك اسد هتعمل ايه؟ ما تعملش بطل، انت ممكن تجيلك سكتة قلبية، مش كده ولا لا؟ يبقى المخوف لو عرفته تخاف منه، والمعظم لو عرفته هتعظمه، والمحبوب لو عرفته هتحبه، والمكروه لو عرفته هتكرهه، مش كده؟ قال ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الاسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبه القلب له. نفس التصديق، نفس خد بالك من الكلام ده، نفس العلم والتصديق بشرط ما يكونش فيه ايه؟ مانع. هيبين لك ان لو في مانع من الاستكبار يجعل زي ما جعل ابليس، هو ابليس ما هو يعرف، لكن اللي منع ابليس من وجود العمل القلب اللي هو الحب والانقياد لله ايه؟ استكبر ولا جهل؟ هل ابليس كبر جهلا؟ هيجي دليل بعد كده انه ده الجهل في عينه، لان العلم الحقيقي اللي يورث اثاره، فان لم يورث اثاره كان جهلا. ولذلك قال الله تعالى وتم الغطاء جهالا، مش كده ولا لا؟ مش ربنا تم الغطاء جهالا ولا لا في القران الكريم؟ كما سيجيك ان شاء الله. قال فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الاسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبه القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك اللي هو يبقى ذلك

أنه قد إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. فهنا هيعقب عليه إيه؟ أراد مع أنه لم يفعل. طب الأحاديث اللي فاتت قالت إنه إيه؟ لا يؤاخذ ولا يعاقب، مش كده؟ والحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابي كبشة الأناري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين اوتي احدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل اوتي علما ولم يؤت مالا فقال لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال فهما في العلم سواء مع انه لم يفعل، مش كده ولا لا؟ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء مع أنه لم يعمل ولكنه إيه؟ أراد. فهذا الرجل الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فيأخذ الوزر، فهما في الوزر سواء مع أنه أراد ولا يفعل، كمثل الرجل الذي لم يقتل وعوقب على القتال وقال المسلم واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالت ابن تيمية والاصل في ذلك اصل النزاع ان يقال فرق بين الهم والاراده، في حاجه اسمها هم وفي حاجه اسمها اراده. احنا قلنا الاراده الجازمه لابد ايه مع القدره تنتج العمل، لكن الهم ممكن ما ينتجش العمل، ولذلك صاحب الهم لا يعاقب لكن صاحب الاراده يعاقب. قال والقصد في ذلك ان يقال فرق بين الهم والاراده، فالهم قد لا يقترن به شيء من الاعمال الظاهره، الهم قد لا يقترن به شيء من الاعمال الظاهره فهذا لا عقوبه فيه بحد، بل ان تركه لله، لو تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. طبعا قضية يوسف دي احنا لينا فيها تحقيق معروف لسه بتفسير سورة يوسف عليه السلام، لكن شيخ الإسلام يتجه إلى أن يوسف عليه السلام هم ولكنه لم يفعل، هم لأنه بشر فهم، ففسر همه على أنه كهمها ولكنه اختلف، هذا همه تركه لله، اما ايه همه فانتقل الى اراده الى عمل والى والى والى. طبعا احنا قلنا ان الهم في الايه لم يكن بهذا المعنى والتفسير موجود في سوره يوسف، لكن احنا هنا بنقرا هذا الكلام وهذا التحقيق بناء على ان يوسف هم حقيقه، واضح؟ يبقى احنا ما بنحققش مساله هم يوسف، هذا مجال المجال والتفسير. قال والفرق في ذلك ان يقال فرق بين الهم والاراده، فالهم قد لا يقترب به شيء من الاعمال الظاهره فهذا لا عقوبه فيه بحد ان تركه لله كما ترك يوسف همه اثيب على ذلك كما اثيب يوسف عليه السلام. ولهذا قال احمد الامام احمد الهم همان، هم خطرات وهم اصرار، ولهذا كان الذي دل عليه القران ان يوسف لم يكن له في هذه القضيه ذنب اصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء انه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراوده والكذب والاستعانه عليه بالنسوه وحبسه وغير ذلك من الاسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشه. ولكن يوسف عليه السلام اتقى الله وصبر، فاثابه الله برحمته في الدنيا، ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. قال واما الاراده الى الهم لا عقوبة فيه، وينزل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم، وإذا هم العبد بسيئة. لكن الأحاديث الأخرى تتكلم عن إيه؟ إرادة نتج عنها عمل. قال وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة او حركة رأس او لفظة او خطوة او تحريك بدن، الارادة الجازمة. ولذلك البعض يستدل بهذا الكلام على قضية جنس العمل، خلي بالكم من هذا الامر، نقول مين قال

والمشرف كلمين في المقتولة ويسأل كل واحد كانوا لابسين ايه؟ طب كانوا في أي مكان؟ طب يطلع الكلام متوافق. يبقى معنى كده ان هم كانوا ايه؟ في الشارع مش كده ولا لا؟ يبقى كان على قريعة الطريق ولذلك تقام عليهم الحدود واضح؟ ولذلك لم يطبق حد الزنا بشهاده الشهود من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عصر الناس اليوم. لم يطبق لانه مستحيل تطبيقه. لكن ما طبق الا عن طريق الايه؟ ها؟ لا طبعا. لا طبعا. كما حدث لماعز وغيره. مش كده؟ السرقه تعرف الشهود فيما بينكم. واحد سرق لازم وتحلف وممكن تحلف كمان بالطلاق انك لازم توصله لاهل. من الممكن ان الامر تعقل حدود فيما بينكم لانه لو رفع الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. مش كده ولا لا؟ يبقى الاخ اللي بيسال السؤال مش في مكانه. الانسان اللي يرتكب كبيره يتوب الى الله عز وجل. الامر مش مطلوب منه انه يبلغ الحاكم عشان يتوب عليه حتى او حتى الله تبارك وتعالى. رجل مؤمن بركن الصلاه من اركان الاسلام ويعترف بها من اركان الاسلام ولكن بسبب العمل يصلي قضاء واحيانا لا يستطيع ويتركه ولكن مؤمن بالصلاه وهل يكون كافر؟ لا، هذا الشخص يعني ضعيف الايمان. نسال الله تعالى له ان يهديه وهو يحاول يرفع ايمانه لانه من الممكن العمل ده الذي يجعلك تضيع الصلاه. قد يا اخي يكفي انك تعرف ان يعني نحن لا نقول بتكفير ترك الصلاه ولكن اعلم ان العلماء اختلفوا في شانك. منهم من يكفرك ومنهم من لا يكفرك، فانت على شفا هلكه. امر خطير. اذا كان العلماء علماء السنه اختلفوا في شانك، هل انت كافر ام لا؟ يبقى الامر خطير ولا لا؟ يعني لنفرض انك قضي عليك اليوم، ماذا تفعل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ربنا يثبتنا واياكم. الاخ بيقول ما هي عقيده اهل السنه والجماعه في هذه المسائل؟ الدعاء على المعين باللعن، اسقاط اللعن على المعين، الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده موجود في اشرطه التكفير. ارجع له ارجع له واتكلمنا فيه. ودايما احنا بنقول ان مساله لعن المعين لا تجوز، لان اللعن فرض من الرحمه. اللعن فرض من الرحمه. من يعلم ان فلان طرد من رحمه الله؟ ده حكم على المعين لانه من اهل النار. ده عكس الكفر. الكفر انت تحكم عليه بالظاهر صح، لكن مساله ان هذا الشخص سيكون من اهل النار من يحكم؟ لا نستطيع ان نحكم لا بجنه ولا بنار. فاللعنه معناها انه من اهل النار. لعن النبي صلى الله عليه وسلم افراد كشيبه وربيعه وعتبه، ولعن ايضا قبائل على وجه التفصيل. وبيقولوا علاقات على وجه التفصيل بقول الله تعالى ليس لك من الامر شيء. وهل هذه نسخت الحكم كله ام انها؟ لا يا اخي، انا عايز اوضح لك نقطه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على اناس بافرادهم في الصلاه اراد الله عز وجل ان يبين له انه ليس له من الامر شيء. هذا امر كان مقصود من الله تبارك وتعالى علشان نعلم ان الامر كله لمن؟ لله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت عنه بعد ذلك انه لعن شخصا معينا فالرسول صلى الله عليه وسلم معنى هذا انه علم باعلام الله عز وجل له ان هذا من اهل اللعنه. واضح ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لو لعن معينا او قال فلان في النار زي ما قال علي وابوك في النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. هل أعرف ينفع بقى واحد يقول ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يجي واحد يقول على واحد ابوك في النار؟ لا ما حدش. هذا من باب الاخبار بالايه؟ بالغيب. مش كده ولا ايه؟ هذا من باب الاخبار بالغيب. هل قتال الفئه الباغيه يدخل فيها القاتل والمقتول في النار؟ لا، قتال الفئه الباغيه لان احنا مامورين بهذا. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. هذا قتال مامور به، لكن لا يوجد قتال في الفتنه. القتال في الفتنه شيء والقتال في الباغيه شيء اخر. وقتال الخوارج شيء ثالث وهكذا. واضح؟ هل الاستحلال القلبي قد يكون له قرائن؟ من اراد ان يقف على هذه الاحكام فليرجع الى المجلد 35 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام. هل الاستحلال القلبي قد يكون له قرائن تدل عليه فيكفر بها؟ لا طبعا. الاستحلال القلبي هو اللي يقول انا مستحيل، لكن يعني ايه قرائن؟ يعني ايه قرائن تدل عليه؟ يعني واحد يجي دلوقتي يفعل شيء، هذه قرينه، التكفير مش بالقرائن، التكفير باليقين. واضح؟ فهي القرينه ده، هل القرينه يقين؟ القرينه يقين بحيث لا يختلف فيه اثبات، يعني لو واحد حسب اشياء لمجرد ان في قرائن. بس الشرط يعني علشان من ايه ما نفتحش في الموضوع بحيث يجتمع كل الناس على ان الكفر، اهل العلم جميعا على ان فعل هذا كذا. واضح؟ وهذا لن يجد، لن تجده. وانما اي قرينه انا قد احملها على معنى الارض وانت تحملها على الاستحلال. ولذلك افهم، التكفير لا يكون باللازم، التكفير لا لان لازم المذهب غير مذهب، مش كده ولا لا؟ الا اذا التزمه. لو قلت الشخص هذا دليل على انك تستحل الربا، يقول لك اه هو البعيد يستحل الربا، خلاص هو اللي قال، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم العمل الصعب، لازم المذهب غير مذهب، الا اذا التزمه صاحبه. طب لو التزم صاحبه استحل الربا، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اعترف بالاستحلال، صح؟ ولذلك انت متى تكفر مرتكب الكفر؟ اذا اقمت عليه الحكم وتجيب الشروط وانتفاء الموانع، عمرك ما هتكفره باللازم، صح ولا غلط؟ ما انت عمرك ما هتكفره بالقرائن، لانك هتجيبه تقول له تعالى انت عملت كده ليه؟ ولو انت في ايدك السلطه هتستجيبه، يقول لك انا ما كنتش اقصد ولا، خلصت خلاص، يبقى هتكفره ازاي؟ انت ناسي ان التكفير لابد من ان هذا الذي ارتكب تكفر، سواء على المحكمه الشرعيه المفروض علشان يحكم بكفري، وتقول بقى من بدل دينه فاقتلوه، هيقعد على المحكمه الشرعيه، لو في محكمه شرعيه، فالمحكمه الشرعيه هتعمل ايه؟ هتناقش، قد يكون جاهل في الحكم، قد يكون مطلق، قد يكون، فيشوف وجود الشروط وانتفاء الموانع، سبب اه، ده كفر، ايوه كفر، وانت عملته، ايوه عملته، هتكون لا مش هتكون، يحدث ثلاث ايام. اما تمشي اقتله، مش كده ولا لا؟ مش هو ده اللي سمعته. لكن انتوا ما بتعملوش كده، بتقتلوا على طول. يقول لك يا عم ما الناس دي كلها فيهم ما بيصلوش، هم بيسبوا الدين، حط قنبله تحت الكوبري وفجر. طب ما جاي تكون معدي الشيخ عادل ولا حاجه يعني، ما هو بيجادل على الطابور. اي حاجه مش كده ولا. ما هو عايز يحل لك المساله، فكله واقع في المساله، وكانوا بيقولوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. فكله وبعد كده بعضهم يقول لك لا مش كافر ولا حاجه، وعدونا على اليتيم. اي حد هو قرر يجيلك بعد كده، خلاص بقى ربنا يبعتك على نيتك ان شاء الله تخش الجنه. طب وانت يا اللي حطيت القنبله ولا عذاب الناس، مش مشكله، هو ضمن اسلاك الجنه، ربنا يسلم. شو ده اللي بيحدث؟ هل الحلف بغير الله اذا كان يعظم هذا الشيء يعتبر شرك؟ يعني لو واحد بيحلف بالمسيح وهو بيعتقد بنبوة المسيح، لانه مثلا مش كده بيعتقدوا الاحسان بيعتقدوا، ما هو عشان يعظمه بقى جعله اله مع الله. من عظم شيئا كتعظيم، ما هو لو عظم مخلوقا كتعظيمه لله حتى لو ما حلفش بيه، مش كده ولا لا؟ هل شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاه؟ نعم يكفر تارك الصلاه رحمه الله عليه. ولكن كنا قلنا تحريرا لمذهبه في تفسيرنا لسوره الايه؟ التوبه. فان تابوا واقاموا الصلاه، فارجع اليه فان اتكلمنا على المساله التوسع. هل يقول شيخ الاسلام بسماء النار؟ لا، هذا كذب على شيخ الاسلام. هل الذي يمنع الناس من الصلاه يعتبر يعتبر كافر؟ يعني ايه يمنع الناس من الصلاه؟ قل لي يعني مين يمنع الناس من الصلاه؟ عشان بس ابقى فاهم. من يمنع الناس من الصلاة؟ نعم. لا لا لا، ده مبدع شيخ الاسلام من يقول بفناء النار. شيخ الاسلام يبدع من يقول بفناء النار. ولما لما صنف الشيخ الامام الامير الصنعاني كتابا في الرد، نعم رفع الاسطار عن ادله القائلين

لقد يقول لماذا قال تعالى في سورة الأحزاب ومن يقنط منكن ولم يقل ومن تقنط. كلمة من تعود على النسوة تبقى ايه؟ مؤنث، لكن اللفظ ايه؟ مذكر. واخدين بالكم ولا؟ فهنا ذكر من اجل اللفظ، ذكر من اجل ايه؟ اللفظ. ومن يقنط، لان من مذكر لفظا فعلى ابداع. واضح ولا لا؟ بس نعم نعم نعم. انا بقول دلوقتي ايه؟ ما هو من ذكر الفعل ذكره من اجل ايه؟ اللفظ. ومن انث لما عاد عليه. واضح؟ هل التكبير في المساجد يبدا من يوم عرفه وينتهي في عصر اليوم الرابع؟ التكبير عموما مش في المساجد، التكبير عموما في المساجد وفي غير المساجد وبعض الصلوات باستمرار يبدا من فجر عرفه الى عصر اخر ايام الايه؟ التشريق. الاخ يقول ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. انت كاتب الايه بالخطا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هو بيتكلم على ما تفسيرنا لقوله ويخلد فيه مهانا مع ان الخلود للكفار. هذه من الايات التي اولها اهل العلم، اولوها لماذا؟ لكي تتفق مع ظواهر النصوص الاخرى القطعيه التي تتحدث عن انه لا يخلد في النار الا ايه؟ الا ايه؟ الكافر. فالخلود لابد وان يكون ان هؤلاء ارتكبوا مكفرا. تمام؟ من يفعل ذلك، ذلك بتعود على ايه؟ على كل ما حدث من ضمنه الايه؟ الشرك. واضح ولا لا؟ مش لانه وقعوا في الشرك. فلا بد وان تفهم على، لكن الزنا لوحده وقتل النفس لوحده وكل هذه الامور ليس فيها خلود طالما عنده اصل التوحيد عشان احاديث الشفاعه. واضح؟ ما معنى صفات الله قديمه النوع حادثه الاحاد؟ قديمه النوع بالنسبه للصفات الايه؟ الفعليه. يعني ايه الصفات؟ يعني الصفات الفعليه زي ايه؟ صفه الرحمه، صفه الغضب مثلا، صفه الكلام. ربنا عز وجل هل هناك صفه من الممكن ان تكون حادثه لله؟ حدثت بعد ان لم تكن؟ لا طبعا. كل صفات الله عز وجل ازليه، صح. كان الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا. اسماء الله غير حادثه وصفات الله غير حادثه، لكن يبقى الله كان رحيما، كان غفورا، كان كل الصفات دي كان متكلما في الازل، صح؟ ما لهاش بدايه لانه الاول. لكن هذه الصفات في الصفات الفعليه يخلق الان. يبقى لما خلق الان ها؟ يبقى حادثه الاحد ولا لا؟ حادثه الاحد يعني ايه؟ خلق دي وخلق دي، دي احاد. صفته قديمه النوع يحرص صفه ازليه الله متصف بصفه الكلام. لكن لما يتكلم يبقى الكلام حادث، صح ولا غلط؟ لما يخلق يبقى الخلق حادث. لما يفعل يفعل الان، يتكلم الان، يرحم الان. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى غضب غضب يغضب سبحانه وتعالى، هذا حادث ولا غضب؟ بقول لك ان ربي قد غضب اليوم يوم القيامه لسه ما جاش، هذا ما يحدث مش كده ولا لا؟ هذه هل أصل الصفة هو الذي حدث؟ لا، لأن لو قلنا أصل الصفة حدث يبقى ربنا اتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل. يبقى عرفت يعني إيه قديم النوع حدث الأحد؟ واضح؟ مفهوم الكلام؟ ده عقيدة أهل السنة والجماعة في ورقة واحدة. كتاب طرق التسريب في شرح التقريب للعراقي من احسن الكتب في شرح الاحاديث الاحكام. اما خروج الذهب للمسعودي فاعلموا ان الرجل شيعي، خلي بالكم يعني احذروا، الرجل شيعي، خروج الذهب صاحبه شيعي. ما الفرق بين البغاء والخوارج؟ الخوارج الذين يعتقدون عقيدة الخوارج، أما البغاء فقد يبغي مجموعة من أجل طلب دنيوي، طلب مادي، خلافات، واخدين بالكم ولا لا؟ يبغون من أجل، يعني البغاء الذين يخرجون على الإمام قد يخرجون عليه لمظالم. ولذلك قلنا قبل كده واجب على الإمام الحاكم لو خرج عليه مش خوارج بغاء يحلل ايه؟ يناقش، فان كانت لهم شبهة ازالها، وان كان له ايه لهم ايه مظالم يردها حقوق. ما احنا يقول لا يجب الخروج على الحاكم، بس ما يدرس الحاكم من ضمن الناس. فهم ناس مجموعة من البغاء خرجوا، هؤلاء الذين خرجوا عليهم. بعض اخواننا بيقول يقتلوا، يقتلوا ليه؟ قال يقول مش دماغ معصومة، مش دماغ معصومة، انا مجرد خروجهم من اجل المطالبة يبيح الدم. اعوذ بالله من قال هذا من اهل العلم، لكن يرتكب الخطأ، يعني يقول لا يجوز الخروج، لكن ما بيقولش ان هو خرج وراح الدم، مش كده ولا لا؟ متى يدرك قتلهم؟ لو استخدموا السلاح في ضرب الدولة. لكن خرجوا ناس بيقولوا احنا خارجين من اجل علينا حقوق، واجب على الامام ان يعلم معاهم ايه؟ احنا بنؤمر الناس بايه؟ بالصبر، ونأمر الامام بايه؟ بالعدل لله. ما هي المسألة نأمر الامام بالعدل، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفي نفس الوقت نأمر ونوصي الناس بايه؟ بالصبر. وده بقى باعتقاد اهل السنة والجماعة. لكن الخوارج منهجه معروف، ده خوارج خروجهم مبني على عقيدة، ده عقيدة بيخرجوا. يعني احنا لما نيجي نقسمنا الناس اللي خرجت للتحرير فيهم شباب خارج، ما تقدرش تطلع الخوارج دي ناس بتاع شيخ على عقيدتها، يبقى ازاي تطلع الخوارج؟ مش كده ولا لا؟ نعم؟ لكن كان هناك خوارج خرجوا قد حطيت الاعتقاد خارجي، دول ما نقدرش نجادل فيهم، دول خرجوا منهم خوارج. والحاكم لو كان حل كل المشكله وادى عداله اجتماعيه زي ما الناس قالت وعمل كل المطلوب، الخوارج مش هيسيبوها. الخوارج خارجين من اجل مساله عقديه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن التانيين كانوا خارجين بيقولوا، وفي بقى شباب كان خارج على شرط قابل، مش كده؟ وقت بقى في القصه يعني مجالها من دلوقتي. الخروج باللسان كالخروج باللسان، ده احنا عندنا طائفه اسمها قعديه، وده كان قلت في خطبه الجمعه ايام المظاهرات بتاع 25 يناير، قلت مجموعه عندنا من مكانيك الخوارج. انتقدني صحفي في المصري بيدوم وقال ان انا قلت على الشباب مخنثين، وبعد كده ما كلمني بدات افهمه ان احنا عندنا، انا ما كنتش بتكلم على الشباب، الشباب دول ما انا لا اعرفهم، لكن انا بتكلم عن الذين يزينون الخروج ولا يخرجون، اسمهم عندنا في كتب المقالات ايه؟ مخانيك الخوارج، مش كده؟ من يسعى للطاعات ويقرا القران ولكن في قلبه زياده ايمان، يسال الله تبارك وتعالى ان يرزقه الايمان، لانه متقفش، لان المساله الطاعات ممكن الانسان يكون بيعملها ظاهرا، لكن الطاعة لو مست القلب حقيقة ترفع الإيمان. الفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة، لا تتعجل. المعركة آتية إن شاء الله. قلت أحسن الله إليكم وإليك يا أخي. السعوديون عندما يكفرون تارك الصلاة يتهمون غيرهم بالارجاء، نرجو التوضيح، لان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهما من العلماء كفروا تارك الصلاه ولا يرموا غيرهم بالارجاء. يا راجل يا طيب، انا برضو اقصد الائمه الفقول، ده انا اقصد العيال اللي الذين يعني يريدون ان يجعلوا انفسهم حكما على الاكابر، انا برضو اذكر هؤلاء. يعني انت تتصور بي وتحسن الظن باخيك وتظن ان لسانه يتكلم في امثال، ده يقطع اللسان من مغلوبه، ولا اتكلم في امثال هؤلاء اسيادنا الاكابر. ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟

يلزمني ان اقول ذلك. ولكن الله قال الذي يقتل مؤمنا متعمدا طالبا. هذا الخلود اخذه العلماء على الخلود اللغوي، يعني يمكث مكثا طويلا، لان الخلود في لغه العرب في الاصل بمعنى يمكث مكثا طويلا. فهذا بالنسبه لايه؟ لقاتل النفس عمدا. لكن الخلود بمعنى الخلود ابد الابدين لا يكون الا الايه؟ لان عندي اصل بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الاخ بيسال اسئله بالخط مش واضح، بيسالني عن الشيخ محمد بن ابراهيم في كلامه في الحكم بغير ما انزل الله، ده ترجع له فين؟ يا تستنى الحكيميه في الاخر خالص، يا اما ترجع له في دروس الحكيميه توسعنا في الكلام عن هذه المساله. احنا طولنا. احبك الله الذي احببتني فيه. المسائل التي تؤخذ على مشايخ الاسكندريه في العقيده والتي تخالف اجماع اهل السنه والجماعه، قضايا التكفير وقضايا شهور الزمان. بس في مشكله بقى، مش عارف هيقولوا ايه بقى بعد دخولهم الانتخابات، هيبقى في شهور زمان ولا ما فيش؟ واضح؟ بعدين الشيخ ياسر لما بيقول المراه لو دخلت مجلس الشعب دي ولايه شرعيه، ازاي لما الولايه بتاعت رئيس الدوله ما كانتش شرعيه عنده اصلا؟ فازاي هتكون ولايه المراه؟ هي المرأة لو دخلت مجلس الشعب الطاغوتي كما يقولون عشان منقبة الأولى شرعية، لكن رئيس الدولة وليس غير شرعية. طب احنا عايزين نعرف ما الفرق ولماذا؟ سؤال برضو توصله له ان شاء الله لو حد يعني على اتصال بيه. ما معنى مثقال ذرة؟ قال العلماء مثقال الذرة العارف لما تيجي مثلا في الضوء كده تجد في ذرات خفيفة كده طالعة في الضوء في الشعاع، مفردها ذرة. شيخنا بارك الله فيك وفيك أتي، نريد أن نعرف على أيدي من العلماء تلقيت العلم يا حبيبي، ونريد أيضا أن نعرف من زكاك من أهل العلم، لأن كثيرا من الناس يسألوننا عن ذلك وجزاك الله خيرا. مسألة تلقيت العلم على إذني ومن زكاك دي ما بحبهاش، اسال فيها غيره. ماشي، لكن انا اقعد هنا اتكلم عن نفسي وانا علمني فلان وخدت فلان وقريت كذا ومش عارف ايه وزكاني فلان ومش عارف ايه، هل نتحول الى تعليق نتحدث عن انفسنا؟ يعني انت ترضى ليا؟ انت تقبل ليا ان انا اقعد كده قاعد اتكلم عن نفسي ومين زكاني ومين عمل لي وتعلمت علي فلان وعمل؟ هل اليس هذا من باب المدح للنفس وتزكيه النفس؟ يعني انت تقبلها ليا يعني؟ وهل انا لو فعلت هذا هل انت ستاتي الي بعد ذلك وتجلس من اجل ان تتعلم مني؟ انا بسالك. هذا خطر، ما ينفعش حد يتكلم عن نفسه، ولا نستحق ان نتكلم عن انفسنا ولا ان يتكلم الناس عنا. اللي بنقوله شيء صح صح. انا بدعوك الى كلمه سواء في هذه القضايا الخلافيه اللي بين الامه الان، ان تاتوا باقوال الاكابر. هل وجدتموني في مساله من المسائل التي اختلف الناس فيها او قضايا الاعتقاد او قضايا العمل السياسي وغيرها خالفت الاكابر ام انا معهم؟ واجيب بقى، هل انا اجتهدت اجتهاد خاص فخالفت الاكابر؟ رد. انا اقول قال الالباني، قال الزبير، قال ابن عثيمين، قال عبد الرزاق عفيفي، قال الشنقيطي، صح ولا غلط؟ وبقول لكم دعوه ورايا وشوفوا وجدتموني خالفتوا، تعالوا رد وجهوني، لان المساله هدفي ان نشيل مساله ان يكون في واحد بيتكلم والناس بتاخد منه ويقولوا سمعنا واطعنا. لا، فتش ورايا. مش بقول لكم كده باستمرار، فتشوا. مش عشان تفتش ورايا لوحدي، فتش ورا الجميع، لان احنا اصبحنا في زمان يعني يعتمد فيه. ربنا يخليك يعني. انظر انت، لكن انا اتكلم عن نفسي. هو انا قلت لك ما اسمع، انا قلت لك ما تسالش عني؟ هل انا بهيئك؟ قلت لك دي حق. انا كويس. سبحان الله يا اخي، كلامك ده فوق دماغي من فوق، هل انا خالفته؟ كويس. بس بيقول لك انا ما اتكلمش عن نفسي صح. قال لك ان هذا الحلم دي وانظروا انظروا انتم عبدا تقولوا روح الحرم او اسال هذا الشخص بيتكلم في دين الله روح اسال عنه الشيوخ اللي جابته وقعدته هنا. يعني انا بدرس هنا في المسجد ده مثلا من كام سنه هنا قاعد هنا القعده دي من كام سنه اقترب من 25 سنه تمام اقترب تقريبا من 25 سنه تمام. مين اللي قعد لي؟ روح بقى اساله انا اللي قاعد هنا شيخ احمد فهمي واسالوا عني بقى فهمني ولا لا. انا قاعد يعني مش قاعد انا في زاويه ولا قاعد في مركز العمل انصار السنه. اسال الناس اللي قعدتني هنا من 25 سنه قعدوا لي ايه؟ اسالوا بقى مش انا اللي اسال مش انا اللي اقعد لكم وحضر لي وقع الكلام ده بس خلاص من اللي ينفعك تتكلم ليه؟ ولا دي المقوله يخالف فيها الا مبتدع ان هذا العلم جيل تنظر عن مدى ما هو لو ما نظرناش خلاص خربت ربنا يسلم. والله يا اخي قرأ في المصري اليوم فتوى للشيخ محمود لطفي عامر فاسأله فيها اسأل الشيخ محمود لطفي عامر فيها ما تسأليش انا فيها. تعقيبا لجواب السؤال امس عندما يترك السلفيون الانتخابات للاخوان المسلمين السؤال ما هي الطريقه التي سيتخذها السلفيون لدعم الاخوان في الانتخابات اسألوا هم برضه هو انا اروح ادعم الاخوان المسلمين يعني انت متصور ان انا اروح ادعم الاخوان المسلمين في ايه؟ وهل ستكون بدخول السلفيين الانتخابات للتصويت فقط ام عدم؟ انا قلت ولي حارها لمن تولى حارها. انتم بدعتوا الاخوان المسلمين زمان ليه؟ يا سلفيين مش انا ما بتكلمش عن نفسي بدعتوهم زمان وقلتوا عليهم مبتدع لانهم شغالين في السياسه. بدعتوهم وقلتوا فيهم ما قال مالك بالخمر ولما جت الفرصه للاخوان بقيت شاركوهم. طب ما ولي حارها لمن تولى حارها اللي خد التبديع وخد خلي بقى هو يكمل تيجي انت تقول للشباب يا شباب اياكم وكلكم فرحنا الشيوخ داخلين الانتخابات ليه؟ حرصا على المادة الثانية والنسوان بتاعتنا هتخش الانتخابات ليه؟ حرصا على المادة الثانية والعيال عندنا كله من الاسف اتخذوا المادة الثانية في الزاعة. لا يقول لك لا ما دخلناش نخش الابراهيم والعمالين اقول لك لا بتكذب على الناس لو ما دخلتش انت تخش الاخوان المسلمين صح ولا غلط؟ طب خلاص ايه الاخوان امناء على الماده الثانيه؟ هل معقول الاخوان هيبيعوا الماده الثانيه؟ ما مش معقول. لكن انت دخلت عشان تقسم الاصوات واصبحت القايمه بتاعتك ضد قايمه الاخوان المسلمين يبقى انتوا ما اتفقتوش يبقى المساله مش لله مش لدين الله. انتم تريدون السياسه كما يريدها الاخوان وانتم تريدون السلطه كما يريدها الاخوان المسلمون صح ولا غلط؟ ما انت لو كنت بتدور على الماده الثانيه الاخوان المسلمين يكفونك هذه المؤونة وهم بدعتهم مش كده ولا لا؟ وهم يعني يقولوا يشيلوا الموضوع من اوله لاخره. ما انت كنت خايف على المادة الثانية لوحدها ان مفيش قانون هيذكر بعد كده ما اي قانون مخالف للشريعة الاسلامية باذن الله الاخوان مش هيعملوا كده ولو عملوا عندك المحكمة الدستورية تقدر تدعم في اي قانون يصدر بمخالفته للماده الثانيه. يبقى فين بقى الاضطرار اللي يجعلك تنزل الانتخابات وتقسم على احترام الدستور وتدخل النساء العفيفات اللي كنتوا زمان بتقولوا وقرنا في بيوتكن تدخل الاخت اللي تتحول يعني تتحول بفضلكم الى نائبه في البرلمان خلصين نوايب لما تبقى المرأة نايمة مشكلة وبعد كده ممكن تقولوا عايزينها قاضية من باب يا ليتها كانت القاضية ما خلاص بقى المرأة خلاها نايمة وقاضية مش هو ده اللي كان بيطالبوا بيه عم ده انت لسه وانت بره وانت لسه بره بدأت تقدم تنازلات هم لما تخش طالع الكرسي وتلبس البدلة والجرافطة وتبقى الشيخ النائب هتعمل ايه؟ وحكيت قبل كده قصة لسه احكيها له في طنطا قلت له كان زمان عندنا داعيه في حلوان رجل بسم الله ما شاء الله ويتكلم في الدين ودخل وجاب رجليه وسقط قصاده وزير الانتاج الحربي في معقلة فرط قدام الشيخ. كان اول مره في تاريخ مصر وزير الانتاج الحربي في وسط مصانع الانتاج الحربي بتاعته كلها يسقط في الانتخابات عشان الشيخ ده خد منه الدايره. والوزير شاف كانت النتيجه ان الراجل ده راح قعد مع حسني مبارك بعد ما كان بيكلمنا ولف الجوانب واتكلم عن عدل عمر بن الخطاب. سبحان الله راح الراجل قعد وشرب القهوه وخرج يبايع حسني مبارك اميرا للمؤمنين. خدت بالك الكرسي وحش والسلطه وحشه والفتنه وحشه. فاتنين وحشه يا اخوان ده مش كده ولا ايه؟ دول متنازلين على تخلي كلكم في الدين وتصحيح اعتقادات الناس مش كده ولا كده؟ شك خدوا دوله البرلمان فضي والكلام بيقول الشهور ده مات فضيت الكراسي جايه على الكراسي روحوا ما احنا بعد يومين هنلاقي مجموعه انبثت منكم تكفلكم منكم. مش غبي هي دي المساله. فالاخ اللي بيتكلم بيقول لي اخوان انا ما بتكلمش انا داخل الانتخابات ولا هترشح ولا هرشح ولا ليا دور في المساله واقع على 500 جنيه ماشي على 500 جنيه. المهم ان المشكله لو انتم بتكونوا الماده الثانيه وصادقين ما انتوا كل كلامكم اللي تروح عليه العسكري لا تروح عليه الاخوان المسلمين مش كده ولا لا؟ ما هو ده انت يقولوا بعدين ما هم ما انتوا خارجين من بعدتهم ما هم الاخوان المسلمين دول بتوع فيقولوا مش كده ولا ايه؟ وانتوا ثلاثة حبايب سيدنا تسأل قريبة يعني لكن لا زي ما الراجل كان قال قبل كده حبيب العقل قال انا عملت جيش من السلفيين ربيت جيش من السلفيين عشان اضرب بيه الاخوان دلوقتي المناسب. هل الكلام حبيب العبد صادق؟ انا مش عارف. يعني الرجل قال هذا الكلام وبعد كده فعلا وجدنا دول جايين دلوقتي واقفين قصاد الاخوان المسلمين وقائمه الحريه والعداله قضى قائمه السلفيين. ايه اللي بيحدث في الدنيا وايه اللي بيحدث في البلد؟ لست ادري. لكن ما ادري لم اقوله لحضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طولت قوي اسلي الم العده.